قال رحمه الله تعالى: باب تسمية العاطس في الصلاة. وبه وهذه أيضا مسألة أخرى مثل ما سبق التسليم ورد السلام، السلام في الصلاة ورد السلام، وبينا حكمه بأن السلام لا يمنع، لكن لو تركه كان أولى لئلا يشوش عليه. وأما الرد فلا، فإنه يبطل الصلاة. وكذلك تشميت العاطس، وتشميت العاطس هو الدعاء له ببقاء الشوامت، وذلك إذا عطس الإنسان ترتخي وتتحلل مفاصله فيدعو الله تعالى أن يثبتها، فهذا هو. وذلك إذا حمد. أما إذا لم يحمد لا يستحق التشميت، هذا هو الأصل الأساسي. وأما إذا كان في الصلاة فتشميت العاطس مبطل للصلاة مثل رد السلام. فإذا قال واحد جنبه عطس وقال الحمد لله، والتحميد سنة في الصلاة لمن عطس وهو يصلي يحمد، لكن لا يقول له يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله بطل صلاته، لأن هذا ممنوع. فإذن الفرق ومعرفة الفرق بين الأمور ينبغي الاهتمام بها. وذلك نقول العطاس في الصلاة يأتي بغتة، فإذا عطس فليحمد الله، لأن الصحابية فما سيأتينا أن الصحابية حمد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه. وأما رد السلام وأما العطاس أو التشميت فلا ينبغي لأحد أن يشمت من وهو في الصلاة، لا، هذا ممنوع. فلو شمت بطل الصلاة على الراجح. هذا يعني هو خلاصة المسألة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حا قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: واتكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، إن قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني سككتها صكة. فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئت بها فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث حديث الحكم معاوية بن الحكم رضي الله عنه، صحابي جليل رضي الله عنه، يحدثنا عن قضيته، وذلك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الصلاة فعطس الرجل من القوم جنبه، أي في الصف يعني، فقلت: يرحمك الله، وما يعرف حكمه يعني، فقلت: يرحمك الله. فعند ذلك الناس يعني قاموا عليه، قال: فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، ما تكلموا لأنه ممنوع الكلام في الصلاة، لكن بأبصارهم يعني رموه سكتونه يعني. فقلت: واثقل أمياه، يعني فقد أمياه معناه ما شأنكم تنظرون إلي هكذا، ما شأنكم. هذا كلام أصرح من الأول، ذاك كان دعاء يرحمك الله. لكن الآن زاد وقال ما شأنكم تنظرون إلي، وهو لا يعرف حكم الكلام في الصلاة. فقال فجعلوا يضربون بأفخاذهم، عند ذلك ضربوا بأفخاذهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتونني، فطنت أنهم يسكتونني لكني سكت. فإذا قال عثمان في روايته يعني فلما رأيتهم يسكتونني لكنني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أفديه بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما عنفني بشيء، ثم قال إن هذه الصلاة. بهذا استدل بعض أهل العلم أو قول الراجح أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا يعذر، ولو سلم واحد ورد عليه السلام، أو عطس واحد فقال يرحمك الله ولكن لا يدري حكمه، ما تبطل صلاته، وإنما لمن عرف حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الرجل بإعادة تلك الصلاة مع كونه يرحمك الله ومع قوله ما لكم تنظرون إلي باللفظ، لأنه جاهل ما يعرف حكم ذلك لأنه قريب العهد بالإسلام. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة على تعلم، ادعو يعني إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو التعليم، يعني الإنسان إذا أخطأ ما يعنف ولا يوبخ، حتى يعلم أنه معاند للحق وأنه لا يقبل ذلك، عند ذلك تغلظ عليه القول. وأما إذا كان جاهلا أو ساهيا، وذلك عامة الناس هكذا، فإذا رأيت خطأ من الأخطاء كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال اجلس، فجلس فقال إن هذه الصلاة، شوف يا ويلك يا كذا يا كلب، ما قال شيئا، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، وأنت تكلمت من كلام الناس وهذا لا يحل. إذن بين له حكمه فقط دون تعنيف ولا ضرب ولا سب. قال يعني من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلاما، وإنما هو ذكر الله تعالى، فلا يضر بالصلاة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، قال قلت ثم واصل بعد ذلك، انبسط انشرح صدره وانبسط للأسئلة، وأورد عليه نحو 4 أسئلة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كلها مفيدة جيدة. فلذلك قال أول، قال يا رسول الله إنا قوم حديث عهد، خل هؤلاء الذين عنفوني ووبقوني ما ألتفت إليهم، إنما أسألك عن ديني، وذلك أننا قوم حديث عهد بجاهلية، فماذا نفعل وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، ما الحكم؟ يعني نحن في بلدنا يأتون الكهانة، ما الحكم في هذا؟ قال فلا تأتيهم، حرام، هذا ما يجوز، اعتقاد ما يقوله الكاهن كفر، فلا تأتيهم. هذه مسألة أولى. قال قلت ومنا مسألة الثانية، رجال يتطيرون أي يتشاءمون بالطير، وذلك من عادة العرب في الجاهلية، كانوا إذا أراد واحد أن يعمل شيئا أو يسافر أو يعمل مشروعا جديدا يخرج من بيته، فإذا خرج أول ما يخرج يعني يثير الطير الذي يجده أمامه يثيره، فإن تيامن ذلك الطير راح جهة اليمين يقول هذا مبارك ويستمر على حاجته، وإذا تشاءم يعني مضى إلى الشمال يقول هذا لا هذا مشؤوم لا يرجع إلى بيته وينام. هكذا كانوا. فقال له ما الحكم في هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. هذا شيء تخيل، يتخيل الإنسان ما لا حقيقة له فيبتليه الله به، فإذن فلا يصدهم، يستمر سواء كان يمين أو شمال يستمر، ولا يتطير بالطير ولا يضرب الطير، لأن هذا شيء لا فائدة به أو لا ضرورة إليه. هذا المسألة الثانية. والمسألة الثالثة قال قلت ومنا رجال يخطون بالخط، يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، ما الحكم؟ هل هذا جائز؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عام هام، وهو قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني يقول إن الخط هذا علم غيب، وهذا أعطى الله لبعض الأنبياء معجزة له، وكان يخط ويرشد أمته بذلك، فمن وافق خطه خطه فذاك، معناه ما في ما يجوز. لماذا؟ لأن موافقة خط ذلك النبي مستحيل، ما يمكن وافق ولا ما وافق. إذن ماذا يستفاد من هذا؟ أن علم الخط باطل، وأنه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه خاص بنبي معين وليس لأحد الناس. قال ثم مسألة رابعة، قال: إن جارية لي كانت ترعى غنيمات، غنمات يعني قبل أحد والجوانية، اسمع جبلين بالمدينة، كانت ترعى هناك غنم، إذ اطلعت عليها اطلاعة، فلما ذهبت أتفقد الغنم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، بشاة من تلك الغنيمات ذهب الذئب بها، وهي لا تستطيع لأنها جارية امرأة وصغيرة ولا تستطيع أن تدافعها، فإذن فلما فذهبت بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسف بنو آدم، يعني أحزن كما أحزن، أحزنني ذلك، يعني معنى ذلك أنه تأسف لأجل فقد شاة بسبب أخذ الذئب لها، فماذا فعل؟ لكني صفقتها صقة، الله أكبر، ضربها في وجهها، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، فقال: فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تضربها وليس باختيارها؟ ما أعطت الشاة للغنم، وإنما الغنم قوي وهي امرأة، واختطفه من يدها، هذا إيش ذنبها؟ لماذا ضربتها؟ فعند ذلك تأسف معاوية بن حاكم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني كفارة، يعني لعلي أكفر عنها. فقال: فقلت: أفلا أعتقها كفارة عن ضربها؟ ما المخرج؟ أشدني إلى ذلك. قال: أتني بها. إذن نعرف أنها مؤمنة أم مشركة، لازم. قال: أتني بها. قال: فأتاه بها. قال: فجئته بها، فقال: أين الله؟ يرشدها، يعني يسألها: أين الله؟ قال: في السماء، يعني معناها على مستدلة يعني على أن الله في السماء كما هو مشاهد، وأن الله يقول على العرش استوى، فالله سبحانه وتعالى في السماء على السماء، فهذا هو مرادها وهذا هو معناها. وأما تأويل الأشعرية أو المؤولة لهذا الحديث مثل هذا، بل بعضهم حاول في رد الحديث، حديث هذا في صحيح مسلم، وهذا لا يجوز رده، بل هو صحيح. فلكن الامتحان، وبعض الناس يمتحن كل من أسلم، فهذا أيضا ليس مشروعا، إنما في بعض الناس إذا شككت وأنك ترى أنه يعتقد خلاف الصواب تمتحنه، هذا مشروع، لأن هذه لما أشكال أمرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني بها حتى أتبين هل هي مؤمنة أم لا. فقالت: السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. إذن تكامل عقيدتها بالشهادتين، بمعنى الشهادتين. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، أي لأنها مؤمنة. فهذا هو قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، والحديث أخرجه مسلم.